بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فقد ذكر الإمام النووي في الحديث 13 من الحديث النووية عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 13 من أحاديث 40 النووية، وهو ما نقل المؤلف رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف جرت عادته في أول ذكر الصحابي أن يعرف به على وجه موجز، بذكر كنيته وتمام اسمه وأبرز أوصافه. فكنيته أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة، وأبرز صفاته رضي الله عنه أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في عمره وماله وولده، فمات وقد جاوز 100 رضي الله عنه، وله من الولد والمال الشيء الكثير، وكانت وفاته 293 للهجرة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عديدة، منها هذا الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة بن دعامة الدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولا حاجة إلى الحديث عن إسناده، في الحديث في الصحيحين. وأما موضوع الحديث، فموضوع الحديث من جوامع ما تصلح به المعاملات بين الناس، أجمع ما يصلح ما بينك وبين الخلق في المعاملة والمعاشرة إعمال هذا الحديث، فإنه بيان جماع الخير الذي يكون بين الناس. كما أنه أصل في بيان حق المسلم على المسلم، رغم وجازة ألفاظه وقلة كلماته، إلا أنه يندرج تحته كل ما يتصل بمحاسن الأخلاق، حتى قيل إنه من الأحاديث التي بني عليها جماع آداب المسلم وأخلاقه، كما قال ذلك بعض أهل العلم. وبه يخرج الإنسان من المضايق والشر والفساد في علاقته بالناس. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يتحقق له الإيمان، الذي تحصل به النجاة ويدرك به سعادة الدنيا والآخرة، إلا بهذا العمل. وقوله لا يؤمن أحدكم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، وخاطب في ذلك أصحابه وهو خطاب للأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم يشمل كل مكلف، كل مسلم من رجل أو امرأة، فإن الجميع مندرج في قوله لا يؤمن أحدكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن كما ذكرت نفي للإيمان الواجب، والأصل في النفي أن يحمل على الوجود، هذا الأصل في النفي، عندما ينفى شيء الأصل فيه أن يحمل على الوجود، عندما تقول لا يؤمن أو لا إيمان فالأصل في النفي محمول على نفي وجود الإيمان. وقوله نعم هذا هو الأصل، فإن دل الدليل أو الواقع على وجود الشيء فإنه يحمل على نفي صحته، فإن دلت الأدلة على صحته حمل على نفي أوصافه الواجبة، فإن دلت الأدلة على استقامة الإيمان وعدم وجوبه حمل على الكمال، لكن هذا فيما يتعلق بالإيمان غير جار، فليس في شيء مما جاء نفيه في كلام الله وكلام رسوله ما يفسر بأنه نفي للكمال المستحب، بل هو نفي للكمال الواجب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في بيان طريقة الشارع في النفي، قال لم ينفى الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها، لم تجد طريقة الشريعة على هذا أن تنفي هذه الأشياء الأسماء الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها، إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير المؤمنين، لأن المستحب لا يقوم به إلا الأفراد من الناس، بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، النفي هنا نفي للإيمان الواجب وليس لكماله المستحب ولا لوجوده، لأنه ثبت نفي الإيمان مع إثبات حكمه، كما في الصحيحين من حديث يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهنا نفى الإيمان لكنه لم ينفي عنه ذلك بالكلية، بل نفى عنه الكمال الواجب. ولهذا لو أن أحدا قتل شارب الخمر لا وجب فيه القصاص، ولو أن أحدا قتل السارق حين سرقته ليس دفعا لصيالته إنما قتله عدوانا فإنه يقتص منه ويدخل في عموم الآيات التي توجب القصاص. فدل هذا، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، فدل هذا على أن النفي هنا ليس نفيا لوجود الإيمان بالكلية، إنما هو نفي لكماله الواجب الذي لا يستقيم الإيمان ولا يصلح صلاحا ينجو به العبد إلا به. وهكذا هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، النفي هنا ليس لوجود الإيمان، فإن الإيمان يوجد مع من كره الخير لأخيه المؤمن، لكنه فقد من الإيمان ما يكمن به إيمانه الواجب. ولهذا قال بعض الشراح في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه، حتى هنا غائية تفيد انتفاء الإيمان حتى تبلغ هذه الغاية، فلا يكمل الإيمان الواجب ولا يتم حتى يقوم في قلبك هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمقصود حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وهذا القيد جلي، ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإنسان لا يحب لنفسه إلا الخير فلا يحب لنفسه شرا، وقد جاء ذلك في رواية النسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه الأخوة هنا هي أخوة الدين، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سياق الإيمان، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني في الذي نفاه، فإن من مقتضيات الإيمان هذه المحبة. فالأخوة هي الأخوة الثابتة بسبب الإيمان، وقد أثبت الله تعالى الصلة بين المؤمنين بالإيمان، فقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والولاية تقتضي المحبة والنصرة. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فالأخوة هنا متعلقة بالوصف المنفي في الحديث، هي أخوة الإيمان، فليست أخوة نسب ولا أخوة بلد ولا أخوة وظيفة، لأن الأخوة تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، وأوثق الأخوات الأخوة في الدين. فقوله لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المقصود بأخيه هنا الأخوة في الدين، وهذا يبين أصلا في حقوق الأخوة الإيمانية، فإن الأصل في حقوق الأخوة الإيمانية سلامة القلب، بل أعلى من ذلك أن يكون القلب عامرا بمحبة الخير لأخيك في الإيمان، فهذه الحقوق على تنوعها التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المؤمن على المؤمن ومن حق المسلم على المسلم، مبدأها والذي يحمل النفوس على أن تجود بها ويعين على سهولة بذلها هو أن يطيب القلب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وإنما يبلغ العبد هذه الدرجة بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا خلا قلبه من الحقد ومن الغل ومن الحسد على إخوانه، فإن القلب الحاسد والقلب الذي ملئ حقدا وغلا لا يمكن أن يحقق هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ثابت لكل مؤمن. فقوله لأخيه ليس لأخيه الذي يعرفه ولا لأخيه الذي يعاصره، بل لأخيه مطلقا في الدين سواء عرفه أو لم يعرفه، عاصره أو لم يعاصره، فهذا حق ثابت لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة، أي عقد مؤاخاة كالتي كانت بين المهاجرين والأنصار، أو صلة كالصلة التي تكون بين الناس بسبب اشتراكهم في عمل أو ولو كان عملا دينيا عملا عباديا. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه يشمل كل أخ في الإيمان قريب أو بعيد، وقوله صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه أي الذي يحب لنفسه، فما هنا موصولة بمعنى الذي. وقوله يحب لنفسه أي يرجوه ويؤمله ويطمع فيه ويرتضيه وتميل نفسه إليه. ولكن هذا بقيد أن يكون من الخير كما تقدم، وليس ما يحب لنفسه مطلقا، لأن محبة الشر للنفوس قد تكون لكنها عارضة، ولذلك لم يذكرها بناء على أن ذلك خلاف الأصل والغالب. فالإنسان لا يحب لنفسه الشر، وما زين له من الشر يظنه خيرا في الغالب. فالمقصود بقول ما يحب لنفسه أي من الخير، إما الخير الذي ظهرت علاماته وبانت دلائله في الكتاب والسنة من الخير الديني، وكذلك من الخير الدنيا والذي تستقيم به حال الإنسان وتصلح به ويصلح به معاشه، فإنه داخل في قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التحاب الذي يكون بين المؤمنين. فإنك لن تحب لغيرك ما تحبه لنفسك إلا إذا أحببته. ولهذا كان واجبا على المؤمن أن يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعله سببا لدخول الجنة، وهو إشاعة المحبة بين أهل الإيمان. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك إفشاء السلام خطوة في تحقيق المحبة بين أهل الإيمان، وبه يتحقق هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ما تضمنه الحديث من معاني، وأما الفوائد ففوائد الحديث عديدة. الفائدة الأولى نفي الإيمان عمن لم تتحقق فيه هذه الخصلة، صحة نفي الإيمان عمن لم تتحقق فيه هذه الخصلة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من فوائد هذا الحديث أن الإيمان ينتفي في كلام الشارع بنفي بعض خصاله، كما في هذا الحديث وفي حديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ثم قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فكل هذه نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لنفي بعض خصاله الواجبة، فيصح نفي الإيمان لنفي بعض خصاله الواجبة. وفيه أن الإيمان شعب وخصال وخلال، يتحقق الإيمان بتحقق جميعها وينقص ويقل بقدر ما يفوت الإنسان من تلك الخصال. ومع هذا لا ينتفي الإيمان انتفاء كليا، بل ينتفي انتفاء جزئيا، لأنه دلت الأدلة على أن من فوت هذه الخصال فإنه لا يكفر، بل يكون قد ذهب من إيمانه ما يبلغ به درجة التمام والكمال في الإيمان. في الحديث من الفوائد أن الإيمان قول وعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من تخلف في حقه عمل واجب ظاهر وباطن، ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا تخلف عمل باطل وهو المحبة. وفي حديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، تخلف عمل ظاهر وهو حفظ حق الجار وعدم الاعتداء عليه. وفيه من الفوائد أنه يكفي لتحقيق هذه الخصلة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي يكفي في تحقيق الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولو لم يسعى في إيصال الخير إليه فيما لا يجب عليه. فالواجب هو عمل قلبي في هذه الصورة، وهو محبة الخير لأخيك المؤمن. وفي الحديث من الفوائد بيان عظيم فضيلة سلامة الصدر، فإن سلامة الصدر هي التي بها يبلغ الإنسان هذه المرتبة. فالمحبة التي يحب فيها الإنسان لغيره من الخير ما يحب لنفسه لا يمكن أن تتحقق إلا لمن سلم قلبه. وفي الحديث أيضا بيان الأصل الذي تنبثق عنه كل الحقوق بين أهل الإيمان، فإنه إذا أمر بالمحبة وهي عمل قلبي قد لا يصل إلى الإنسان مباشرة، كان مأمورا بأداء الحقوق إلى أهلها وبذلها سمحة بها نفسه. وفيه بيان الضابط الذي ينبغي أن يعامل الإنسان به الناس، وهو أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يعاملهم بنظير ما يحب أن يعامله به. ولذلك جاء هذا مصرحا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. هذه جملة من الفوائد، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.